مولاي مولاي ومالك رزقي يا عالما بضري ومسكنتي أدعوك يا رب أدعوك كشف ضر مس إخواني يا رب يا رب يا كاشف الغم يا دافع النقم المستوحشين في الظلم صل على محمد وآل